أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا عون الغريب سلام عليك، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك، سلام عليك. جئت بالقرآن سلام عليك، من عند الرحمن سلام عليك. يا عون الغريب أحمد يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك، سلام عليك. الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. قد الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، يا نادى بمحمد ذلك الفضل. الله الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا، ذكره غربا وشرقا سائر، والحمد لله. الله